في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كله مكتوب مزبور في الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب. فقال إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين أن هذه الخصومات لا فصل أيضا في الدنيا، ليس في الآخرة فقط، وإنما هناك فصل في الدنيا خاصة بعد نزول التوراة ومشروعية الجهاد في سبيل الله لأول مرة في التاريخ البشري. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبعد نزول التوراة فرضت فريضة جديدة على المسلمين، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. وبناء عليه بين أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الرسالة الكاملة فيها حكم الجهاد أوسع مما كان في عهد موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، والذي ما بلغ أوجه إلا في فترة زمنية محدودة في عصر داود وسليمان عليهما السلام، ويعظم فترة في التاريخ الإسرائيلي. فبين أن هذا الأمر سيتحقق في أمة محمد، ويذكر ذلك في سورة الحج التي اختلطت فيها الآيات المدنية مع الآيات المكية. هذان خصمان اختصموا في ربهم على أرض بدر كما قال علي بن أبي طالب وغيره، وصح ذلك عنهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، وانتصر المسلمون، وألقي صناديد الشرك وطواغيت قريش في القليب. فالذين كفروا بمجرد أن ألقوا في القليب قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كما قال عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وبعد ذلك بين أن الذين كفروا وحاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم لو كفروا كفرا متعلقا بأشخاصهم لكان الأمر جديرا بأن يعاقبوا في الدار الآخرة، ولكن هؤلاء الكفار كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهنا تشرع الأسلحة ويشرع الجهاد في سبيل الله حتى يمنع الصادين عن سبيل الله من أن يصدوا المؤمنين أو أن يفتنوهم في دين الله. ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولذلك افتتحت سورة القتال بقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر محدد الإقامة في القلوب، قلوب المشركين لا سلطان لنا على القلوب لأنه لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن متى يشرع الجهاد؟ حينما يقول لك الكافر لن أؤمن بدينك وسأمنعك من أن تؤمن أنت بالدين أو أن تدعو إليه، وسأقوم بحرق الأرض بك وبمن عليها حتى لا يسمع كلمة فيها لا إله إلا الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وبناء عليه بين من هم الذين سيجاهدون ويكافحون من أجل صدهم عن عدوانهم. إذن هذا الجهاد كان من باب دفع الصائل كما يقول الشيخ السعدي وغيره. فيقول سبحانه إن الذين كفروا لم يقل وصد هنا بل ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فكيف سنترككم وأنتم قد جعلتم أرض المناسك أرضا شركية وجعلتم البيت الحرام مجمعا لثلاثمائة وستين صنما كل من الشرك تجتمع في بيت الله إلا الموحدون الذين بني البيت أصلا على التوحيد. ولذلك قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فكيف يصبح البيت مأوى لكل الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى. وذكر أحكام المناسك جاء الكلام فيها وبيانها استطرادا لبيان هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن قضية الصد عن سبيل الله لن تترك كثيرا وإنما سيأتي الوقت. وجاء الوقت بمجرد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا وصف للمشركين الذين خانوا الله وخانوا إبراهيم وخانوا إسماعيل وخانوا المسجد الحرام وخانوا قضية التوحيد التي كان ينبغي عليهم أن يقوموا بحمايتها لأنهم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الذين كان مفروضا عليهم أن يقوموا بحماية التوحيد إذا بهم يصبحون مشرعين للشرك والعياذ بالله. فيقول هنا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم يأتي أول آية الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولقد نسيت أن أذكر لكم حديثا أو أثرا عن ابن عباس صحيح رواه الترمذي وغيره والشيخ الألباني صححه. قال ابن عباس لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر الصديق أخرجوا نبيهم ليهلكن. من يخرج النبي لابد وأن يهلك. فقال أخرجوا نبيهم ليهلكن. قال فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال. فعلم أنه سيكون قتال وأن الفصل لن يأتي في الآخرة فقط بل رب العالمين أعلمهم بأنه سيفصل بينهم في الدنيا. فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم قال وإن الله على نصرهم لقدير. قدير على نصرهم بدون قتال كما حدث مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم قبل فرضية الجهاد رب العالمين على نصرهم بدون جهاد وبدون دفع على ذلك قدير. ثم قال الذين من هم الذين يقاتلون المقصودون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ظلموا. ولكن جريمتهم عند أهل الشرك أنهم يقولون ربنا الله هذه جريمة عند أهل الشرك جريمة إلا أن يقولوا ربنا الله لم ينازعون في ملك ولا في سلطان ولا في أي أمر من أمور الدنيا. كل الذي ارتكبه الصحابة فشردوا وطردوا من بلادهم هو أنهم يقولون ربي الله كما يقول مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فيقول هنا رب العالمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربي الله إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا علة الجهاد. لماذا يشرع رب العالمين يشرع الجهاد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يقوم المؤمنون بقتال المشركين. ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، ولم يقل بيوت لعباد الأصنام أو المجوس، لأن هذه البيوت لا يذكر فيها الله لا كثيرا ولا قليلا، فاقتصر على البيوت التي يزعم أصحابها لها نسبة بالأنبياء. فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم أقسم وقال ولينصرن الله من ينصره، كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من هم أهل أهل نصرة الله؟ من هم الذين يتنزل عليهم النصر؟ الذين علم الله أنهم لو مكنوا في الأرض سيأتون بصفات معينة وإلا لا ينصرهم. فإن تخلف النصر عن جيل فاعلم أن هذا الجيل لا يستحق النصر، علم الله ذلك فيهم سبحانه. ولذلك دائما بعض الناس يتهمون المقادير وكأن رب العالمين ظلمهم. نحن نستحق أن ننتصر، نحن نستحق أن نكون. من أنتم؟ لو علم الله فيكم خيرا لنصركم، لو علم الله فيكم خيرا لمكنكم، لأنه الذي قال ذلك. ولا ينصرن الله من ينصره. من هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا وصلنا إلى هذا الحد وبين الله تبارك وتعالى الصفات الخلفاء الحقيقيين الجديرين بالنصرة وبإنزال مدد الله تبارك وتعالى عليهم، لكن غيرهم يدعون ادعاءات إن هي إلا أماني كأمان المدعين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يتصروا على سلطان ولا على كرسي ولا على كذا أو لا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم جاءت الآية الثانية والأربعون وإن يكذبوك. من هنا أظن أن الآيات مكية. وإن يكذبوك وقد كذبوه بالفعل فماذا عليك أن تفعل؟ وإن يكذبوك الآيات التي ذهب يعني الآيات الفائتة كانت عبارة عن ماذا؟ بشرى، بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام بالانتصار، وكانت تهديد ووعيد للمشركين، ووعد بالنصر لمن ينصر الله. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ليس ممن ينصر الله، فليس في الأرض أحد ينصر الله. ولذلك ولا ينصرن الله من ينصره. أول هؤلاء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك سمعنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال نزلت هذه الآيات فينا نحن، هذه الآيات نزلت فينا نحن، لأنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهم الذين نصروا الله فنصرهم الله، وهم الذين حينما مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال ذلك عثمان بن عفان، قال هذه الآيات تحققت فينا نحن. ولذلك قال بعض أهل العلم ونقله مقرا له الشنقيطي في أضواء البيان إن هذه الآية فيها تزكية للخلفاء الأربعة الراشدين، تزكية لهم لأنهم الذين مكنوا في الأرض مكنهم الله ونصروا الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. فهذه تدل على صحة خلافة الراشدين رضوان الله عليهم. ثم قال سبحانه وإن يكذبوك يا محمد، هذه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. وإن يكذبوك من تعود على المشركين، كذبوه في مكة وأنكروا عليه وحاربوا وهموا بإخراجه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات وصدوا عن سبيل الله، فقال وإن يكذبوك فلست وحدك الذي كذب، وإنما كذبت أمم من قبلك وكذب رسل من قبلك. وقلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذلك ما يأتي من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هل كان كل جيل يوصي الجيل الذي يليه فيقول لو إن جاءكم نبي أو رسول فقولوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ فجاء بالإضراب فقال بل لم يوصي بعضهم بعضا، ولكن اشتركوا في ماذا؟ بل هم قوم طاغون، اشتركوا في الطغيان. فلما تشابهت قلوبهم تشابهت مقولاتهم، كما قال سبحانه تشابهت قلوبهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. فلما تشابهت القلوب تشابهت المقولات، لم يكن يوصي بعضهم بعضا، وإنما اتفاق القلوب على الأمراض الباطنة ينتج كلاما متشابها. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن يكذبوك فلست وحدك المكذب، وكأنه يقول هنا كأنه يقول وإن يكذبوك، أين الجواب؟ محذوف، دل عليه السلق. وإن يكذبوك فلا غضاضة، فلا تعجب. لماذا؟ فقد كذبت، فقد في بعض الآيات فقد كذب رسل من قبلك، لكن هنا يقول وإن يكذبوك فقد اشتركوا مع الأمم السابقة. وهنا أمر خطير، فطالما اشتركوا مع الأمم السابقة في المعتقد وفي الصد عن سبيل الله وفي تكذيب المرسلين وحرب المرسلين والهم بإخراج الرسول كما هم السابقون بإخراج الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فحينئذ ستشتركون معهم في النتيجة. ولكن هل النتيجة التي سيشتركون معهم فيها هي نتيجة العذاب الذي يأخذ الأمة كلها كما حدث للأمم السابقة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الله قدر على هذه الأمة الجهاد في سبيله، فالعذاب آت، ولكن لن يكون عذابا كعذاب السابقين. وإن كان هذا الأمر محتمل، لكن رب العالمين قدر أمرا آخر، فالأمر محتمل بدليل قوله في الآية التي سبقت إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ينصرهم بصيحة برجفة بأن يقلب الأرض بمن عليها، يأخذهم كما أخذ الطوفان قوم نوح، كل ذلك وارد. ولكن رب العالمين قدر وقرر أمرا آخر سيأتي في سياق الآيات. فقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، ليسوا وحدهم الذين كذبوا المرسلين، بل كذب قبلهم أقوام متعددون. فقد كذبت، كان من الممكن أن يقول فقد كذب قبلهم قومه، فكلمة قوم مذكر، فلماذا أنس؟ أنس وأتى بالتاء التي تدل على التأنيث لأنه يتكلم عن أمم أو قبائل، بدليل أن ما سيأتي بعد ذلك كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ولو أسندنا الفعل لعاد لقلنا كذبت عاد للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فالتاء هنا يبقى القوم المقصود بهم الأمة، لأن هؤلاء أمم متعددة. فقال كذبت هذه الأمم واضحة، فقال كذبت كذب، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، قبل مجيء هؤلاء في آلاف من السنين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. هذا التركيب أحيانا أنت في أثناء الحفظ تخطئ. قوم نوح وعاد، لماذا لم يقل قوم نوح وقوم هود؟ ما عاد قوم هود وقوم صالح وهم ثمود، وبعدها وقوم إبراهيم وقوم لوط، يبقى قوم نوح وقوم. تخيل بقى لو أنت بتقرأ الآية كده، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب، هذا يكون فيه اضطراب وقلق. لكن القرآن كتاب معجز، انظر إلى التصرف في المعاني وتنوع التوزيعات. لو قال قوم هذا يموت مجه الأسماع، لكن يحدث تنويع قوم نوح، لأننا نوح أرسل للبشرية لم يرسل لقوم، لأن نوح أول رسول للبشرية، فلم تكن البشرية قد قسمت، فكل الذين كانوا على الأرض شملتهم دعوة نوح، ولذلك دعوة نوح دعوة عامة. قد يقول قائل ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة؟ نقول لأن نوح لم تكن أيامه الدنيا كافة شعوبا متعددة، وإنما كانوا هم أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه بينه وبين آدم 10 قرون، والبشرية كان عددها قليل، كان عددها قليلا. ولذلك حينما جاء الطوفان وعم الأرض ومات الكفار ونجى من في السفينة، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، ثم قال وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك كل البشرية من بعد نوح أبناء لنوح، كل البشرية من بعد نوح أبناء لنوح عليه الصلاة والسلام، وعلماء الأنساب يقولون هم أبناء لسام وحام ويافث، أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، وجعلنا ذريتهم الباقين. ولذلك نقول إن نوح عليه السلام مثله كمثل آدم، ليس من ناحية الخلق، فإن هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن نوح كآدم من ناحية الأبوة. فنوح هو الأب الثاني للبشرية من بعده، كل الناس من بعد عصر نوح أبناء لنوح، وجعلنا ذريتهم الباقين. ولذلك يقول لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لكنكم أنتم لم تشكروا الله. ذرية من حملنا مع نوح، فهنا يقول قوم نوح، لم يذكر اسم لشعب أو لقبيلة. لكن بالنسبة لقوم هود استعاد عن مقولة قوم هود بماذا؟ بعاد، اسم القبيلة. ثم كذلك ثمود، فقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، ثم عاد إلى ذكر القومية مرة أخرى، فقال وقوم إبراهيم، لأن إبراهيم أرسل إلى أقوام متعددة، الكنعانيين الذين كان هو منهم وكان أبوه صانع الأصنام كما تعلمون، وقوم إبراهيم وقوم لوط، قوم لوط الذين عاقبهم الله تعالى، وهم القرى المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فيقول وقوم لوط، لم يقل وقوم شعيب، لأنه هنا حينئذ سيأتي بماذا؟ بكلمة قوم ثلاث مرات تمجها الأسماع. فقال وأصحاب مدين وهم أعم من أصحاب الأيكة. فقال وقوم، وهذا تفسرنا في تفسير سورة الحجر، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. فقال هنا وأصحاب مدين، لم يقل قوم شعيب مع أنهم قوم شعيب، حتى لا تأتي قوم متكررة ثلاث مرات. فقال وأصحاب مدين، ثم قال لم يقل قوم موسى، لأن قوم موسى على ما عندهم من عجر وبجر، إلا أنهم لم يكذبوا موسى، فكانوا يعتقدون نبوة ورسالة موسى. وإنما موسى، من الذي كذب موسى؟ فرعون ومن معه. فقال وكذب موسى، انظر هنا حينما قال وكذب موسى عندنا أمران. الأمر الأول أنه لم يذكر قوم، لماذا؟ لأن القوم الذين أرسل إليهم وكفروا به لم يكونوا من قومه، بل هم الأقباط أو قبط مصر، وكلمة قبط جنسية وليست ديانة، قبط بكسر القاف، سكان مصر الأصليون اسمهم قبط. ومنها تأتي كلمة جبت التي تقال بالإنجليزية إيجبت، واخدين بالكم؟ فإذا كلمة قبط ليست ديانة، وإنما قبط إيه؟ جنسية بلد، واضحة؟ أما الديانات التي جاءت إلى مصر لم تكن من أهل مصر أصلا، فلا المسيح كان مصريا ولا محمد عليه الصلاة والسلام كان مصريا، بل ولا موسى نفسه كان مصريا. فموسى من بني إسرائيل، وكذلك المسيح أمه من بني إسرائيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل. أما المصريون الأقباط أو القبط فهذه جنسية وليست إيه؟ ديانة. ولذلك كان أحد العلماء الأزاهرة قديما يقول أنا قبطي مسلم، لأن القبطية استغربته، ما القبطية جنسية، أنا مصري مسلم معناها كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا يقول الله تبارك، واحذروا أن تسلب منكم هذه المقولة حتى يدعي البعض أنهم أصحاب البلاد الأصليين وأنتم وافدون عليه. كلنا أقباط لأننا سكان البلاد الأصليين. فيقول الله تبارك وتعالى وكذب موسى، لماذا عدل هنا ولم يقل وكذب فرعون موسى؟ لا، كذب بالفعل المبني لما لم يسمى فاعله، المبني للمجهول. لماذا؟ ليبين أمرا مهما جدا، ألا وهو أن موسى أوتي آيات بينات، ولذلك قال عن فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك دايما يأتي في القرآن ذكر موسى أكثر رسول، حتى كاد القرآن يكون أكثر قصصه خاصة بمن؟ بموسى. واقرأوا القرآن، أكثر نبي ذكر في القرآن قصة موسى. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأن موسى أتى بوحي حصل فيه على أعلى درجات الوحي، وهي وكلم الله موسى تكليما، أعلى درجات الوحي. الوحي درجات، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فموسى سمع الله، كلمه رب، نعم لم يره، وطمع في الرؤية، ورب العالمين قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكنه كان يسمع كلام رب العالمين. وكلم الله موسى تكليما، خصوصية عظيمة جدا. محمد أوتي لمرة واحدة في ليلة المعراج حتى يحصل على أعلى درجات الوحي فلا يسبق أحد، لكن موسى كان الأمر مضطردا، قضية كلام رب العالمين لا، وسماعه لكلام رب العالمين كان الكلام، بل كتب الله له، كتب وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كتبها بيده سبحانه وتعالى، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، خصوصية الموسى. وذلك قال: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فإذا موسى أعلى درجات الوحي، يلتقي مع من؟ أعلى درجات الطغيان، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. تخيل حينما يقف رجلان، هذا أوتي أعلى درجات الوحي مع أعلى درجات الطغيان وادعاء الربوبية والعياذ بالله، وإنكار الألوهية كلية، وإنكار الصانع بدليل قوله لهارون، استغفر الله، لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. هو أكبر كذاب بدليل أنه لا فعل ولا بنى ولا شيئا من هذا القبيل، ولم يوقد له هامان على الطين، ولم يجعل له صرحا، وكل هذا كان كلاما يعني لا قيمة له، ولم ينفذه، وهو كان خائفا يعني بيدعي بدليل أن صورة غافر تقول. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف إله ورب. يقول ذروني يعني سيبوني عليه، عارف سيبوني عليه، كنت حد مسكك، أما أنت فرعون سيبوني عليه. يقول هذا ذروني، طب ما حدش حيشك يعني، ذروني أقتل موسى، ما أقدرش أقتله جبان. وذلك يقول إيه؟ وليدعو ربه، إني أخاف. في إله بيخاف؟ ما أنت جبان أهو. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شخصية يعني مليئة بالتناقضات والأمراض النفسية، ما لن يدعي، ما لا يكون ملحدا إلا شخص مريض نفسيا، وتجد من داخله والعياذ بالله ممتلئ بالتناقضات. لا أقول مريض نفسيا بمعنى أنه مريض يعني كما يدعي البعض، يقول لك السارق مريض وده مريض ونعالجه، لا نعالج إيه؟ ده يتفع رقبته. ولذلك وراه البحر الأحمر، ثم بعد ذلك ألقيت جثته: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا كان موسى أعلى درجات الوحي الأعلى، ومعه فرعون والعياذ بالله الذي يدعي الربوبية، هذا ما حدث مع أي رسول آخر أو نبي آخر. فإذا هذه كانت مكانة موسى، إضافة إلى أن كل رسول وكل نبي يكون صدامه مع من؟ مع الكفار، وبمجرد انتصاري عليهم تنتهي قصته. يعني انظر إلى نوح، انتهت القصة بمجرد الطوفان. هود، انتهت القصة بمجرد أن أهلك الله الكفار. كذلك هود، كذلك صالح، كذلك شعيب، كذلك لوط، إلا موسى انتهت قصته مع فرعون ولم تنتهي، بل بدأت قصة معاناة جديدة مع أتباعي قوم بني إسرائيل في التيه: واجعل لنا إلها كما لهم آلة إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. بعدها يذهب إلى ربه فيسرع: وما أعجلك عن قومك يا موسى، اللي جابك بدري مش المفروض تيجي معهم، انت القائد، انت الإمام، انت الرئيس، وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري جايين وراي، وعجلت إليك، جيت كري، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وحدث ما حدث، عبدوا العجل، أخرج لهم السامري عجلا جسدا لا أخوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي وراح يدور عليه. انظر إلى العقلية. ثم بعد ذلك حدث مع أمور كثيرة، ثم يموت أخو هارون في التيه حينما يفرض عليهم الجهاد: اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعد. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ضرب عليهم التيه 40 سنة يموت هارون في التيه. أنت الذي قتلت هارون يا موسى، لأنه كان رحيم بنا وكان رفيقا بنا، فأنت استخسرت فينا فقتلت. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. معاناة مع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، المعاناة لم تكن مع الكفار فقط بل مع قومه، هذا ما حدث مع أي نبي أو رسول آخر. ولذلك أكثر الله، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، أتتخذون هزوا؟ الرسول يتخذكم هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا موسى عانى الأمرين، مع من؟ مع فرعون ثم مع قومه بني إسرائيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم معه وأساء إليه الأدب المشركون وغيرهم، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر عليه ما صلوات الله وسلامه. ولذلك قال وكذب موسى برغم الآيات العظمى التي أوتيها، كذب موسى، فكأنه يقول إن كذب موسى برغم هذه الآيات فغيره من الممكن أن يكذب. إذا ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل الآيات ومع ذلك وكذب موسى. وهناك قول آخر جميل يتفق مع القول الذي ذكرناه، هو أن الله تعالى بدأ الآية بقوله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. لو قال مثلا وأعداء موسى كذبوه، أعداء موسى أو فرعون موسى، ثم يقول فأمليت للكافرين، هذا الطول يجعل الإنسان ينسى الفعل الأصلي اللي هو التكذيب. فلما افتتح الآية بالتكذيب اختتمها قبل دخول فأمليت للكافرين، قال وكذب موسى فأمليت، فأتى بفعل التكذيب مرة أخرى. انظروا إلى القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم، كما قال في سورة قاف بعد أن ذكر كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، أعاد الفعل مرة أخرى، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، ثم بعد ذلك قال كل كذب الرسل فحق وعيد، يأتي بالسبب ليربطه بما سيترتب عليه من نتيجة. فهنا قال وكذب موسى حتى يبني عليه قريبا قريبا، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكيف كان نكير، حتى لا أنسى لماذا أتى بالنكير هنا، لم يقل فكيف كان عقاب كما في آيات، فكيف كان عقاب، فكيف كان وعيد أو ما شاكل ذلك، ولكن نكير، كلمة نكير بمعنى إنكار، الإنكار مصدر، أنكر ينكر إنكارا، ولكن نكير اسم مصدر، اسم مصدر، والمصدر الإنكار، يعني بمعنى الإنكار. فكيف كان إنكاري؟ لماذا؟ حتى يبين أمرا مرتبطا بالآيات السابقة، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكأنه يقول يا أيها المسلمون في طي الحديث، يا أيها المسلمون، يا من تودون أن تكونوا خلفاء في هذه الأرض لتقيموا أحكام الله، عليكم بإنكار المنكر، وإن لم تنكروا وسكتتم عليه فسينكره الله، وإنكار الله لن يكون هينا، إنكار الله للمنكر لن يكون هينا. ولذلك قال فكيف كان نكير، انظروا ماذا حدث مع الأمم السابقة. إنكار رب العالمين سيكون شديدا، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، كما ذكر بعد أن ذكر قصص النبيين والمرسلين مع أقوام في سورة هود في ختامها، يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي، الآية هنا فأمليت للكافرين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهنا هذه الآيات نعيد قراءتها مرة لأن هذه الآيات مختصرة، لكن القرآن ذكرها بالتفصيل، يعني ماذا حدث لقوم نوح مذكور بالتفصيل في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وكذلك في سورة نوح وكذلك في سورة القمر. القمر بقى هذه السورة الصغيرة أو القصيرة، ولا يقال لقليل القرآن قليلا أو صغيرا، القرآن لا يصغر، مع أن السورة يعني ليست من الصور الطويلة. سورة القمر تقرأ في ركعة. يقول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قوم نوح مش عارفين تجيبوها يا عم من جبه، ما دام انتوا مفيش حد حافظ مش عايزه تيجي معايا وانتوا دايمين ماشي هتلخبطونا ليه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر، يعني الزجرات والشياطين، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا رب أنا مغلوب فانتصر لي، انتصر لي يا رب أني مغلوب فانتصر. ففتحنا استجابة للترتيب والتعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر قدره على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر خشب ومسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفرت بها البشرية، وكل نبي نعمة عظيمة، وتكذيب النبي كفر بنعمة الله، وذا قال خوان كفور. أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، مفعول لأجلي مش كده، جزاء لمن كان كفر. هذا هو جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي ونذري، كما قال ها فكيف كان نكير، فكيف كان عذابي ونذر. هذا ما حدث لقوم كذبوا فعوقبوا، أخذهم الطوفان. ثم عاد أخذتهم الصيحة. ثمود كذبت، ثمود المرسلين كذبت، عاد المرسلين والقرآن ذكر في الشعراء وفي الأعراف وفي سورة هود تفاصيل، وكذلك في سورة القمر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. ثم بعدها كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شقر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف بخيبته مستقيلة راودوه عن ضيف فطمسنا أعينهم أو المجموعة أخذهم العذاب فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بعدها ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. بعدها أكفاركم أهل مكة أكف سورة القمر مكية اسمع أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر الكتب السابقة لكم براءة الله استثناكم من العقاب فقال سأعاقب الكافرين إلا أهل مكة أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر اسمع سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا في العصر المكي أوعدهم الله بالعذاب في الدنيا ولكنه لم يكن عذاب استئصال، عذاب الاستئصال لأمة كما قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. الغريب بعض الناس يعملوا عقد مقارنة بين نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام لكي يقولوا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد. هذه مقارنة سخيفة. رب العالمين فضل الأنبياء بعضهم على بعض والبعض المرسلين على بعض وفضل محمدا نعم، ولكن ليس في هذا المجال. إياكم أن تفتئتوا على الله وعلى رسل الله وتفسروا القرآن بأهوائكم من أجل أن أنا بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ جسيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لم يقل له وأوحي إلى محمد إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أبدا. أبو لهب أبناء دخلوا الإسلام، أبو جهل أبناء دخلوا الإسلام، الوليد بن المغيرة أبناء دخلوا الإسلام وعلى رأسهم خالد بن الوليد، العاص بن وائل ابن عمرو بن العاص، أبو سفيان أسلم زعيم المقاومة الشركية وابن معاوية وأسرته حكمت الأمة الإسلامية وفتحت البلاد، فرب العالمين يعلم. ولذلك لم يأخذهم جميعا كما أخذ الأمم السابقة، ولذلك يقول عن قوم نوح وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ذلك نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليه؟ العلة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا اسمع، هذه لا يقولها نوح إلا بوحي، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يعني رب العالمين أعلمه أن هؤلاء لو عاشوا وأنجبوا أطفالا لكانوا كفارا. علم أمرا غيبيا لا يعلمه المخلوقات، وإنما هذا علم الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم قيل له ومنهم من يؤمن بي ومن هو منهم من لا يؤمن بي، وعلم أن الله سيخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. فلا يجوز هنا أن نفاضل بين الأنبياء في مثل هذه الأمور. فهنا يقول سبحانه أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع. أي جمع؟ عمر بن الخطاب يوم بدر خرج في المعركة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معركة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول فعلمت تفسير الآية. الآية في مكة نزلت، كان يقول عمر وهو يقرأها أي جمع وأي هزيمة التي سيهزموها أي جمع. فحينما حدثت المعركة وخرج الرسول يتأول الآية ويذكرها علم عمر بن الخطاب أن الآية كانت آية معجزة وبشرى علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان منتظرا إياها، ولذلك نزل تأويلها الحقيقي على الأرض في يوم بدر. كما قال أيضا في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله. هذا في مكة، كانوا في مكة وفرح المسلمون لما انتصر، فرح المشركون لما انتصر الفرس على الروم وقالوا هؤلاء عباد النار والنصارى يتبعون نبيا من الأنبياء، وهؤلاء الذين تقولون عنهم انهم مجوس عبدة النار انتصروا، ولذلك نحن سينصرنا الله عليه. وقال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد، إعجازه أمر غيبي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ودخل أبو بكر الصديق معهم في رهان، في رهان راهنهم، ولم يكن الرهان والمقامرة قد حرمت لأنه هذا حدث في العهد المدني، فراهنهم على بضع السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زد في المبلغ وزد في الأجل وزد في المبلغ المراهنة كان جائزا. فقال في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يوم يأتي الخبر بانتصار الروم على الفرس يفرح المؤمنون. بماذا؟ بنصر الله. هل الروم لو انتصروا على الفرس يبقى نصر الله؟ أبدا، وإنما في الوقت الذي جاء به الخبر بأن الروم انتصروا على الفرس كانت المذبحة على أرض بدر لأبي جهل وآباء الجهل معه، ففرح المؤمنون يومئذ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا قوله تعالى سيهزم الجمع في سورة مكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا في الدنيا حدث على أرض بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم هذه الآيات كما ترون تتكلم عن هلاك المشركين، ولكن كل المشركين لا، لن يأتي عذابا ساحقا استئصاليا، لأن الله علم أن أبناء هؤلاء المشركين هم حملة رسالة الله وحملة الدعوة، وهم الذين سيخرجون في الآفاق فاتحين بالقرآن وبالسنة، وسيقف كل واحد من هؤلاء، يقف عمرو بن العاص رضي الله عنه ليقرأ بالمصلين الذين فتحوا البلاد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حنانيك يا عمرو. إن الآية تتكلم عن أبيك لا علي، وإنما سأقرأ القرآن ولو كان في لسان حاله ولو كان فيه لعنة لأبيه. فهو يؤمن بالقرآن وهو جندي من جنود القرآن. إن شانئك العاص بن وائل أبو عمرو لهو إن شانئك هو الأبتر المقتول. ويقف خالد بن الوليد وإخوانه ليصلوا بالناس وهو الفاتح ليقرأ بالناس ذرني ومن خلقت وحيدا أبوك يا خالد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بعدها سأصليه سقر وما أدراك دبوك. ولو آمنوا بالقرآن وصدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام وهكذا الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب يصنع رجالا عظماء يعبدون ربهم بالقرآن ويلعنون آباءهم. ليس هم الذين يلعنون بل يقرؤون لعنة رب العالمين لآبائهم. ولم يكن النبي مخولا ولا يجوز له أن يقول من أجل هؤلاء حتى لا يغضبوا نحذف بعض الآيات. إذن لا يجوز. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لو كان محمد كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتب مثل هذه الآيات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا كلام من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واعلموا أن الله عزيز واعلموا أن الله غفور رحيم. ثم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات. لكنه عبد لله يبلغ ما أرسله الله به وما أنزله عليه سبحانه. فيقول وكذب موسى فأمليت للكافرين. الإملاء الإمهال ليس الإهمال. البعض يظن أن الله تعالى من الممكن أن يهمل. معاذ الله. ربنا يمهل ولا يهمل. فأمليت الإملاء كما قال وهجرني مليا وفسرناه في سورة مريم من الملوان. والملوان الليل والنهار. فكثرة الليل والنهار ومرورهما يقال عنه الإملاء يعني الترك. ولكن ليس تركا للنهاية وإنما لفترة لأن الله له حكم عظيمة. رب العالمين يفعل بحكم يخلق بحكم يأمر بحكم يقول للشيء كن فيكون بحكم عظيمة. علما من علما وجهلها من جهلها. فإذا فأمليت والإملاء أمر مقصود كما يقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن الإملاء له حكمة. ولذلك يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا صعيدوا يا رب ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعيم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا إلى آخره؟ فإذا رب العالمين يملي الأصوات دي. يا أخوانا إيه الأصوات اللي فوق عند النساء دي؟ الأطفال الصغيرين ولا فين اللي معاه أطفال؟ فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. الإملاء يمثل له مسألة الإمهال، إمهال وليس إهمالا. فرب العالمين يمهل لأمم ويمهل لأفراد، ولو حكم في ذلك سبحانه وتعالى، يجعل رجلا ظالما يقوى ويقصر ماله ويقصر رجاله ويظلم ويستمر في الظلم. لماذا؟ نحن لا ندري. وقرأوا قصة الخضر مع موسى حتى تقفوا على بعض النماذج لحكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يصبر موسى، وكان يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. لكن موسى كانت حدوده الثلاث مواقف. كل هذه الأمور تكشف أن وراء هذه الأحداث التي تحدث حكم للباري جل وعلا، وليس كل أمر يحدث تعلم حكمته حتى ولو من الأنبياء والمرسلين. فهو موسى عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم ما حدث لأصحاب السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار وما كان يعلم، مع أنه النبي الرسول الكليم. لكن هناك بعض خلق الله من الملائكة وغيرهم يعرفون أشياء يعلمهم بها رب العالمين، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. فإذا مسألة الإملاء مثل ماذا؟ يعني بعض الشعراء أراد أن يهجو حاكما من الحكام في عصره، شاعر مش عالم من علماء أهل السنة، احنا بس بنضرب المثل. لكن مسألة الهجاء دي مسألة مرفوضة وهي قلة أدب. فبيقول له إيه؟ بيقول لهذا الشاعر: لا قدست نعمة تصربلتها كم فيها حجة لزنديقي. بيتكلم عنه بيقول له صبرا أبا الصقر، يعني انت عامل نفسك صقر من كتر فاكر نفسك في السماء عالي او مرتفع. صبرا أبا الصقر، فكم طائر خر صريعا بعد تحديقي. لا قدست نعمة تصربلتها كم حجة فيها لزنديقي. ولذلك الشاعر بيتكلم عن ايه؟ عن مثل هذه الحال. فيقول: كالطول المرخى وثنياه في اليد. الطول اللي هو الحبل اللي بتربط بيه الفرصة، تربط الفرس بحبل، يفضل الفرس يجري وفاكر نفسه انه ممكن يشد، لا يدري انه مربوط. وثنياه الطرفين في ايديك، فتسيبه اي شيء ممكن يكون حيوان ربطه ولا شيء يجري، الحبل طويل يجري، وفجأة عند مكان معين تشده توقعه وتجيبه تاني. فبقول له: كالطول المرخى اللي هو الحبل والثنيان يعني طرفاه في اليد، متى ما يشاء يوما يقوده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. اللي مربوط في حبل المنية الموت جاي بس لما تيجي ايه ساعته ولحظته. فإن بيقول: فأمليت للكافرين، لا، كان من المنتظر أن يقول فأمليت لهم، لأنه يقول: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح و و و و فأمليت لهم. لا، هنا بقى قاعدة عربية بتقول إيه؟ الإظهار في موضع الإضمار. لماذا؟ العلة أحيانا أظهر في موضع الإضمار وأحيانا أضمر، أجيب ضمير مكان الاسم الظاهر. ليه؟ يقولون: والإظهار هنا في موضع الإضمار لبيان أن الإملاء ثم الأخذ والعقاب كان لصفات، ليس لأنهم قوم نوح ولا لأنهم عاد ولا إسلام، لأنهم كفروا بالله وحاربوا المرسلين وكذبوا المرسلين. فقال فأمليت للكافرين، يبقى هنا العلة، الإظهار في موضع الإضمار لبيان العلة، أن العلة هو الكفر. فإذا حدث من أي أمة غير هذه الأمم السبعة المذكورة الكفر، فلينتظر عقاب رب العالمين، ينتظر حتى وإن أملى وأمهل، فالعقاب آت آت لا ريب فيه. فأمليت لمن؟ للكافرين. هذه العلة، ليس الأمر خاصا بأقوام معينين، لا، الأمر عام، ولكن علة الكفر وتكذيب المرسلين. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. ثم تدل على التراخي، لأن الإمهال خد فترة، يتركهم 40 سنة 70 سنة 100 سنة. ثم أخذتهم، الأخذ ده. ولذلك رب العالمين لما أرسل موسى لفرعون، أنتوا بتقرأوا القصة فاكرين أن المسألة بمجرد أن أرسله إليه كذب فرعون، رب العالمين أخذه أخذ عزيز مقتدر؟ لا، ده المفسرون بيقولوا عدى 40 سنة، فترة طويلة، دعوة طويلة. فيقول فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. الأخذ، كلمة الإملاء معناه أنه كأنه يوهمك، يوهم من لم يقف على حقيقة الأمر أنه ليس في متناول الآخذ. فإذا أخذه تتحقق أن الإمهال كان والإملاء كان عن حكمة. ثم أخذهم في يد القدرة، في أي وقت من الممكن أن، لأن الله تبارك وتعالى أمره للشيء أن يقول له إيه كن فيكون. ثم أخذتهم، وتخيل أخذتهم كأنه اتخطف، والأرض أصبحت نظيفة، بعض الناس تجده يعيش في الأرض كأنه مالكها، كأنه هو مسيطر على كل شيء، وفجأة تستيقظ ذات صباح فلا تجده في الدنيا. معقولة؟ يعني أنا ممكن أصحى كده مثل، ومين ينور النور ده، ومين يمسك الميكروفون ويتكلم كل جمعة؟ انسى. كل إنسان بيعيش في الأرض لفترة محددة ثم يؤخذ. معقولة يعني أنا لو موت الشمس هتطلع تاني؟ آه هتطلع والله، والقمر هيجي في وقته، والظهر هيجي، والأعياد ورمضان، والناس هتعيش حياتها. بعض الناس يظن أنه إنسان عين الوجود، لو اختفى ضاعت الدنيا. أبدا، كم عبر هذه الأرض من بشر، ملايين ومليارات، منك كتير قوي، وانتهى الأمر، لأن كلنا أتينا للاختبار وللامتحان. فيقول فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. والأخذ أحيانا، الأخذ ما يكون بالموت بالهلاك بكذا، ولكن من الممكن أن يؤخذ من على الأرض. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ومنعه أن يصلي في الحرم، اللي هو مين؟ طبعا الرجل ده كان اسمه أبو الحكم، شوف يعني الناس بتحترمه جدا، لكن هو رجل لم يكن أهلا للإحرام، لكن عند القوم كان أبو الحكم، سماه المسلمون أبا إيه؟ جهل، وهو بها أنصق وبها أحق وأجدر. أنا بتكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فين الحكمة بكده؟ أين الحكمة؟ إذا لم تؤدي به الحكمة إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض الشباب فيما بعد العمر بن العاص بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يا عما الشباب اللي نشأ جديد، كيف كفر آباؤنا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ شايفين القرآن والسنة وعظمة الإسلام، كيف كفر وهم كانوا أولي الأحلام والنهى، كانوا بيقال عنهم كده أولي الأحلام والنهى، كيف كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجد عمرو أن يتكلم إلا بك، قال تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. ما عنديش رد، أنا ما عنديش رد غير إني أقول تلك عقول كادها الله. يأتي أبو بكر ويريد أن يقول له لئن جاء محمد إلى المسجد الحرام وصلى لأطعن عنقه، لو جيت وليته بيصلي حط رجلي في رقبته، والعياذ بالله. فنزل قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى لو محمد عليه الصلاة والسلام أو أمر بالتقوى. طيب الثاني، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، النادي والناس اللي بيجتمعوا في النادي مع من الكفار، فليدعو ناديه يجيب العصابة اللي معاه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، سيبك منه ولا يقدر يعمل حاجة، فليدعو ناديه ويجي ورينا هيعمل ايه. سندعو الزبانية، زبانية جهنم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قال لو اقترب أبو جهل سمع الآية اترعب، ولما أن جاء واقترب من النبي رأى أجنحة سوداء أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال تلك زبانية الجحيم، لو اقترب مني لاختطفته عضوا عضوا. يعني معنى ما أفهمه أن الذي يأخذ الأرواح من ملك الموت، لا ده يبقى ليه استثناء خاص. زبانية جهنم يجوا ياخدوه كده على طول، مش هيمر بالمرحلة اللي بيمر بيها سائر البشر اللي هو ايه يأتي ملك الموت ويقبض الروح وياخدوه الجثماني، لا لا خالص، ده يتاخد بروحه بجسمه بكله على جهنم مرة واحدة فيتاخد، واخد بالك. فقوله فأمليت للكافرين، لأن رب العالمين لا تحكمه قواعد، لا يحكم رب العالمين قواعد ولا قوانين، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فيقول فأمليت للكافرين، ثم للتراخي فترة ممكن سنين، فلبث في قومه إيه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولذلك سيأتي بعد ذلك في الآية 47 واستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهنا قال يعني نوح لبث في قومه يوم مش كده. فيقول رب العالمين ثم أخذتهم فكيف يعجب الناس، فكيف كان نكير. سؤال، ادرس اسمع القصة، اسمع ما حدث لهؤلاء وقل لي فكيف كان نكيري، كيف أنكرت عليهم، ها هي الديار خاوية، ها هي الأرواح قد أخذت، أين الجثامين، أين الأرواح، أين البيوت، أين الأنيس، لا يوجد شيء على الإطلاق. ولذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، كأن مثلا في شموع طفتها، خمود كخمود، انتهى الأمر، لا في أرواح ولا في أجساد ولا في شيء، كأعجاز نخل خاوية، كأعجاز نخل منقعر خاوية أو منقعر. النخلة لما تشوخ وتلاقي اتقلبت كده بقوا عاملين كده، قوم عاد الذين كما قال عاد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. خدوا قربات كده عذاب، سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فهنا يقول سبحانه فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي للتكسير، كأي مثل كان، كمثل كم التي تدل على التكسير، كم الخبرية تدل على التكسير. والعلماء اختلفوا، علماء النحو طبعا، هل هي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة، خلاف. رجح المحققون إنها بسيطة وليست مركبة من شيء، هي كأي. والشيخ الشنقيطي حقق المسألة في أضواء البيان. فكأي مثل كم، كأي كما جاء في سورة الطلاق، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فهنا فكأي من قرية أهلكناها، كتير قوي القرى، يبقى هذا تزيل على او تعميم، لانه ذكر 7 امم، لا لكن رب العالمين بيقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى الأمم لم تقصص علينا كاملة، ولكن ذكر السبعة هنا. فقال فكأي من قرية أهلكناها، فكأي مبتدأ، أهلكناها جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، فكأي من قرية المميز، والمميز دايما يأتي بعد كأي مجرور بمن في القرآن، وإن جاء منصوبا في بعض شعر العربية شعر العرب، لكنه بالنسبة للقرآن كل فكأي يأتي المميز بعدها مجرور بمن. فكأي من قرية أهلكناها، هذه القرى التي أهلكت، هل القرى تهلك أم سكان القرى؟ نقول القرى أرض، هذه الأرض لا تهلك، وحتى لو اقتلعت الأرض هيكون رقع منها، ولكن بقية الأرض هتكون كما رفع سدوم وعمورة ثم قلبها والمؤتفكة أهوى، فدي كانت خصوصية. أما الباقي فيأتي العذاب للأشخاص، ومن الممكن أن يأخذ البيوت، فالقرية قد تأتي بمعنى البيوت والمكان، وقد تأتي بمعنى السكان. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني سكان القرية التي كنا فيها. فكلمة القرية تأتي بالمعنيين، القرية المسكونة والساكنون لها. فهنا يقول فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. مين اللي هي ظالمة، القرية ولا سكانها؟ السكان هم اللي يظلموا. ولذلك لما قال ايه القرية الظالم اهلها، القرى لا تظلم وانما الذي يظلم السكان. فقال وهي ظالمة، وهي ظالمة جملة حالية، يعني اهلكناها في حال كونها ظالمة. والظلم بالكفر والشرك وتكذيب الرسل والصد عن سبيل الله والاتيان بالموبقات، وهي ظالمة فهي خاوية. طب وهي ظالمة جملة حالية، طب فهي خالية، فهي خاوية معطوف على أهلكناها، أهلكناها في حال كونها ظالمة بالشرك والكفران وحرب المرسلين وتكذيبهم، فهي خاوية. يبقى الفاء عاطفة على أهلكناها، فهي ما معنى خاوية؟ خالية أو فارغة، خالية. فخاوية تأتي بمعنى خالية، وتأتي بمعنى إيه؟ ساقطة. خاوية بمعنى ساقطة، وتأتي بمعنى إيه؟ خالية. فهي خاوية على عروشها، العروش جمع عرش، والعرش هو السقف، السقف ده اسمه عرش، ولو معمول من الكرم اللي هو بتاع العنب تكعيبة العنب يبقى اسمه برضو عرش، وسقف الخيمة عرش، فكل ما أظلك فهو عرش. ولذلك طبعا عرش الرحمن ليس كصفته عرش، لأنه يعتبر سقف المخلوقات فوق السماوات السبع، فهذا عرش. فالبيوت مبنية من حوائط وأسقف، فلما يسقط يسقط إيه؟ كما قال في سورة النحل، قال في النحل إيه؟ فخر عليهم السقف من فوقهم. قال أول الآية في سورة النحل، فهي خاوية على قد مكر الذين من قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أتى الله البنيان من القواعد، ذكرته حتى لما بيجوا وقعوا عمارة بيضربوا الايه؟ القواعد. حتى يعني العلم العمارة الحديث في هدم المباني بيجي يحزم الأعمدة بمفجرات، وفي لحظة واحدة يضرب الأعمدة تتقص، يحدث ايه؟ المبنى يدي كله فوق بعضه، مش كده؟ حد شاف قبل كده عمارات وهي بتسقط بنفس الأسلوب؟ فهنا كذب الذين من قبلهم، فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق، فلما يسقط السقف الحوائط تنزل فوقيه. فقال فهي خاوية على عروشها، السقف يقع الأول والحيطان تنزل بعد منه فوق منه، مش العكس، واخدين بالكم؟ وينزل كده وينزل فوق منه الحوائط. قال فهي خاوية على عروشها. وبئر معطلة معطوفة بئر معطلة على فهي خاوية على عروشها. فكأي من قرية أهلكناها وبئر عطلت وقصر مشيد، يبقى بئر معطلة معطوفة على قرية وقصر مشيد معطوف على بئر معطلة، واضح؟ فهي خاوية القرية، مبانيها طبعا لأن الأشخاص هيموتوا، فهي أي المباني خاوية على عروشها ستسقط على العروش، وبئر معطلة. البئر معروفة، البئر حفرة عميقة تصل إلى منسوب المياه الجوفية، فما لو وصلت إلى منسوب المياه الجوفية تبقى المياه أمامك تستطيع أن تستخرجها بقى بأي شيء، ولكن يبقى الوعاء اللي هو المحفوظ. تمام؟ دي البئر. هذه البئر موجودة والماء فيها وحولها الرشاء وحولها السواني والسواقي، ولكن الناس ماتت فتصبح البئر معطلة لا يستفيد منها أحد ولا يوجد وارد، لأنها تيجي جمال تشرب ولا كل مات، فتصبح البئر معطلة وتصبح الدنيا عبارة عن البلد، تصبح البلد ايه؟ عبارة عن اطلال. ولذلك كان دائما الشعراء العرب يبكون على الايه؟ على الاطلال، حتى سخر منهم ساخر وقال مقولة في الذين يذهبون يعني ليبكوا على الاطلال: عاجر عاج الشقي على ربع يسائله، وعشت اسأل عن خمارة البلد يبكون مجد الماضين من اسدي، لا ضر ضرك قل لي من بنو اسدي. يا عم ده ولع على الخماره وراجل يعني كان ايه يعني شمال شويه مش كده؟ فبيقول لك انت قاعد تعيط على الاطلال ليه؟ ما بدور على حاجه تستفيد بيها احد، كل يغني على ليلاك كما يقال. فهنا يقول وبئر معطله اصبحت اطلال وقصر مشيد. القصر مبني مشيد، مشيد يعني ايه؟ مشيد يعني مبني بالشيد، مجص الشيد اللي هو القص اللي هو الجير، مبني ومعمول فيه زخارف ومدهون وما شاكل ذلك، او مشيد بمعنى كما قال بروج مشيدة يعني مرتفع عالي، وقد يجمع بين الامرين فيكون بناء عالي مرتفع رفيع عالي العماد الأعمدة، كما يقول الإمام ابن كثير يقول وأقوالهم التي تعددت كلها تصب في معنى واحد لأنها مصنوعة بالشيد. لأن أنت لما تبني البيوت إما تبنى كانت البيوت قديما إما تبنى بالطوب الني، طوب الني اللبن، طوب ني اللي احنا عارفينه ما هوش أجر متحمص زي الطوب الأحمر، لا اللي معجنين طين وبعد ما بينشب بيضعوه، هذا يبنى بالتراب، التراب يتحول لطين ويجمعه بين الأحجار ويتبني وخلاص يبقى ضعيف. لكن الأحجار تبنى بالكلس أو الجط أو الشيل اللي هو الجير عشان يقدر يمسك بين الصخور في المباني الحجرية، واخدين بالكم؟ فهو بيقول لنا إيه؟ قصر مشيد مبني بالشيد ومجصص وفي ارتفاعات عالية، قصر مشيد. طب القصر المشيد دوت هل هو قصر مشيد ولا خاوية على عروشها؟ الجمع بين الاثنين كما قال الله تعالى في آخر سورة هود: منها قائم وحصيد. حينما يأتي الهلاك في بيوت تسقط على عروشها وفي شواهد تبقى قصور شاهدة بمجد الأولين كما يحدث مع فراعنة مصر. هل كل أثار الفراعنة بقيت؟ أبدا، هناك قصور وهناك معابد أشياء اندثرت وتم تحطيمها ودمرت، وهناك ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وبقيت أشياء شاهدة أيضا منها قائم وحصيد. حصيد يعني مهدم، وقائم ما زال إلى الآن ليدل على ما حدث لهؤلاء السابقين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فيخاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. إذن بيصف هذا الذي حدث لهذه الأمم التي أخذها الله أخذ عزيز مقتدر. ونقف عند هذه الآية لنكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،